وسائل النقل: سيارة، voiture، قطار، train، شاحنة، camion، باخرة، navire، دراجة نارية، vélo، دراجة هوائية، bicyclette، طائرة، avion، قارب، barque، حصان، cheval، عربة، charrette، مركبة فضائية، vaisseau spatial، هليكوبتر، hélicoptère، حافلة، autobus.